تعبت هواي ولا واحد وقف وياي. صحيت من القهر بوياي يا يابا يا يابا. عشت عمري قهر وهموم ما أدري شنو المضموم. الله يستر من الجاي يا دنياي يا دنياي. اصطمة يا دنيا قول اصطمة بشر منهم هما اصطمة اصطمة يا دنيا قول اصطمة. ويا حالي ويا حالي يا بشر منهم هما بس المصايب لما اشتا تسوي بي لعب دك تعبين. انت ابد ما تروح مين بس المصايب لما وش ضاما وش ضاما يا دنيا قول اش ضاما. رحمينا يا دنيا لا تعبينا ملينا ملينا ضاع العمر وسنينا. رحمينا رحمينا يا دنيا لا تعبينا It's fun.